فمن تاب من بعد ظلمه كظلم وظلم وظلم واستغفر فان الله يغفر الله توبه تذكر فان الله غفور هو الله ما ينا حتى يوم النهار الم تعلم ان وقع علي من الرسول انه الله له ملك السماوات والارض ومن قال لنا ان ملك السلطان تصرفه لما لا يسلم ما كنا نظن علي على وقع منه قال رجل يشاء ميشاون الله كتعال ويغفر ما يسلم ميشاون من يفلقوا دم الله ينير علينا والله على كل شيء قدير الله دم كل نكر وما درك ساينا عاقبنا الله كيتانا ونا ثم قال جل وعلا ايها الرسول انت ملكتنا وي لا يدرك الانسان بالكفر وقل بكير دفلا من شاف قلوك تسو قداي ايستكد ما نزل من الذين قالوا امنا باخوان بان دم كانت عاملنا لكم ميلوت كفر يهون الى المعنى ونزقلنا بان دم كانت عاملنا بلومي ولم تؤمن قلوبهم إثبات على أسند الإيمان إلى القلب ولم تؤمن قلوب ولكن أبا بريك وإيمان وزينه في قلوبهم إثبات على من أجعوا بأن دردت عمنا بهم من أحب الإسلام سأل الله وقعوا ولم تؤمن قلوب ومن الذين قالوا نور ولا تفعلوا من الكفر من الذين قالوا قالوا ثم أتماطف الأمان هادو ايهودا كونوت ايهودا كونوت انسو نقا اعطاك المنافقوش ايهودا ودقود داي سماعوا الكذيب اجيبوا وشاكين ياغلي ادامت نكتات تنو اقالونا للصف سماعوا الكذيب افوا سماعوا الكذيب افوا ليلة ودمي صمي سلينو سمعوا فيكم سماعون لهم سماعون الكذب وشتى سنقرات جاوية مقابل مسمع بيزم سماعون لقوم آخر كانت دمو للا تقول انفرمشين جورو طبيب نفين انفرمشين لقوم الصوف كانت سماعون الكذب سماعون لقوم لأجل قوم آخرين كانت سمعون لقوم لم يأتوك المقصور صوت يعرفون الكلمة يتورات الهدفات من شاك من بعد مواضي وذا وذا عرفوا لك كما قلنا كانوا روادي من جارة قالوا سمعونا للكذب شخص يدامتوا ثم أيضا من آخرين لم يزل المسؤول يعرفون الكلمة أدوراتهم من الكلمات من شافشوا من بعد مواضي بوفوا بأكوابوا كالتور تبارا هجداتوا أدركوا بتبارا ما أدركوا من بدوا ما يعملوا تغير تبارا ما يكتلوا أغير تبارا ما يبراهوا من بعد مواضي يقولون بلا لا إن وزيتم هذا فخذوا وإن لم تتوا فازروا وإن يريد الله سنة فلن تملك من الله شيئا إنه وزيتم يعني هذا عيل جلد والتعميم أي أفتاق محمد بالجلد والتعميم في من زنى وهو محسن فخذ أي فاقبلوا وارضوا به وإن لم تؤتوا أي لم يفتي لكم محمد بالجلد والتلعين لمن زنى وإن كان مصيرا يعني يريد ماذا يعني جلدنا تحميل كسل مقبادنا مغرف الزنا سراموسا دون وصفة ما كادرقاته فخذوا أي قوضك أو يطرون ولم تؤتوا هين جلدنا تحميل فتوى كالتتاتشو برجم فتوى كادرقاته فأزاروا تاتا مقاكو هين قدي إن اليهود جاءوا برجل ومرأة قد زنيا يهودان أي داود عند الزنا سر في زوماتونا جزن كذا الناس ليس تجدون فيكم عندما الناس جنان كسرى يقرفالو كذا كذا لكبونا باهيا وذبايا سواء لبت الزورة المسلمة قالوا ايش توراتا مطوال واسع توراتا مطوال كفاتوا على الكاف فاسوا اترجون عن مسيبوس فوضا آدو يدعو على ادرج عبدالله مصورا يجوى فقال ما قالوا ما بعد فيكم على ان الصبر عبد الله بن سلام قلت لا تسمي هذا صلى الله عليه وسلم ارفع يدك على نفسك سياب ان فيها الرجم على السلام قال لا يا رسول يوم سيدي انت قد قصوا الناس من دنو في نفسي فلا جدي مكان دون مسافر تون ما تو جمع دعا ومسكي وقال يلون ما قدر جمع ايه ارور دون باي باي باي باي باي باي باي باي باي مكان انتون دفتا اتكامهم اهدنا كسرى يعني ان ذا الجدال جاد جماعته قد يتجرى فيتو كسرت قبطو قبالا يجدو سخمونا يا وانا دمو تاريخ نو تاريخ نو زنا قدرو جمرو قسمه قمت شريعه وطور قسمه شيطة وقسمه وفقدوا ان لم تغتوا فاذروا سماهم لقوم العقيدة لهم لا يمتصوص ولي لما درس لما درس لأجل قومنا سماهم اي منك من اجلسك واخبارك لقوم لأجل قوم العقيدة او لعلمتوا ليلة ورسل لها سموا انفرمشين لما كتب الرب وتعطورا في الجوان بعد بابا لك الرب وانا يكون في الشيخ قال ابن بشركم التائم انا بس فتاة توقع اتنا على الله يعرفون كلمة من بعد موالده كذا بعد من بوضاء الله لسبب كذا بدي تجمعنا ابتداء آسنا من بعد موالده قد تورد وزيما موالده أهم كبوتا وكأقوى كمريكتوما من بعد موابيه الله بوتا هم كورده وعلى هذا من الرمز على الرسول يعرفون الكريمة من بعد موابيه الذي ودعا الله يا سبيل يقولون للا قادوا إن يوتيتم هذا إن يوتيت فاخذوا إن لم تؤتوا فاخذوا تعدى وما يريد الله فتنة الله لأعلي فتنه شرك الأدقاء لا يريد إله يفلق عن سوء فلن تمكره من الله شيئا قال الله من مثلنا ذيك الله نبقى الله لفتنة فلقوا أنه من بتاع الناقل اسم قراصة يتقبلون أي تعزدهم أولئك الذين يريد الله يظهر قلوبهم إن الذين يباشون الله ليأتراتشوا يعني شايون وكالوا سناتشوا تا كفر تنفاق أنا جزال البرج تحر قلوبا تحر قلوبا عن النفاق وعمايا من الرياء والسد وأنسان يكذب عيما نفسها إن لا يتحر قلوبا في الدنيا في الزن دوليا ما كبات وردت كنيتا لله الجو ولهم في الآخرة عذاب عظيم بابت أي طاعة من أي دم وبأجيب يكفانا يجزفا سطعت عذاب النار بمنام الصون الممكة النام بتعب ما يتشان الله عز وجل لا شواري سبحانه تعالى إذن يقال جات أمام وزنانته بشريعة أمتك كل سرالة ما يقولون ودا ودي ما لم يقول أبدين شريعة يعني شاف تشو خيب لتقى تقول قال من هو لتك ما تشو لتك درات تشو تسو قالوا بلو شريعة ما شاف تشو الله هي ما تشو إبراو يمتعون جنادا ويهودا وزي يقال بيتشاك أمامنات عوقو أمامنات عوقو أكينات من فتب من علمائنا ففي شبه من اليهود إلى البنزي أمتك علماء تبلاشي أيهودا مثل أعلم دم النتوات إلى النظيم من أبلاشي ولا افتد الدين إلا الملوك وعبار السعي والمبانو دين أبلاشي نزي بسياسة بتبلاشي فلتيكا نزي بارد الضانا نزي دمو علماء أفو الله فتنا تعيموك عندما دمو رهبان إيه ملوك السابع إيه حراو يجاهد إبادات عمل السعيدان إبادة بعيدا غير مقدوم عليه من الذين أيهودا وشتا ذلك ثمرات ويبدالي يجاهد تنبوز عراقي مالك منعهم دمو يقال لك بسراو مالك بخالي سنته بعيد ومزرك ميتار عمال انجدي يارو أمتنا بلا شو لدتونا الله يطبق علينا فإن فترة وفترة لكل مفتورة لمن تيمية الشيخ السلام تيم في عدة كتبه اهدروا فتنة ايش عالم فاتر والجاهل عابد فإن فتنة وفترة لكل مفتورة علينا ذكره في التدمرية وذكره في الهموية وذكره في غيرهما من كتبه رحمه الله تعالى فلا أعلم اكتباء أمنا بتوصنا لأينا في المستصال إذا سوارهم ثم قال جانا سماعون للكذب أهلهم وشت ما تبطى متبقنا إلا سماعون سيكة وما جانا كان سم كثير السماع وفيكم سماعون له سلاي لما يتبقموا تعالى ليلة انفرمشين لما قبل سلالان سماعون للكذب يا سماعون الكذب لا بالتقوية للكمرة فعلوا لما يريدون دم يبالوا لاموا زائدانا سماعون الكذب نبال يعني أن السماع في كذب مبالغا يفعلوا يعملوا عملا فاعلا أو عملا فئلا ولكن يا عند فئلوا مطوبة مطوبة مطلقا ما يتراسل هنا لا تكفيها لام المقوية إذا قال يعني ايش عندنا وفيدس كذب ذا للذين هم ذهبين يرحبون فعال لماذا لامد مقوية لأن قوة العاملة لأن يعمل فيما بعدها ثم هنا يقد تفوت آغشة الدام تعلونه بدكت يمقبل سماء لن بسجبوا الكتابتنا بدون ذي أهون إيه جاهد تفسيبوه إني تقول سو ننجلو من أستمير أكال النبي بس كتم أستطفت من ذلك فبقوا بطم منا من كتاتة إذن ما سمعتم بطم أرضو سلمي سامو سماعون من بلاو سمع رب للكذب والأقاويل والأراجيف الذي تقتنقه وتتقوله أحبارهم سماعون للكذب يا كذب من دلنا وشك يا أحبارو سلمي باتلو يا أيها الذين قالوا إن كثير من أقضوا لا يقوم عن نفس الجبال وسيد من صلي لله إن دالا وشك من كتفوز ويحيثوا على الكذب وهم يعلمون دنيا لا دنيا يا كبس الهون الله يتبقى لنا رشا الليلة أكا للسوتي دم هونهم لاموا مؤكدان لاما المقوية أكا بإجيبوا بلدتا سوت حرام وهو الرشا والذي يسون جنزا لا يكون أموالنا في الباطل كذلك أقليموا ربا ربا وقدوه عنه يعني الله رحمة ركبته والذي نبلاد أراطاني بلاده تقنى تبسوا جنزا نبلاده بابو السنة بابو بويسون غنزة يبزا في ذلك فهذا هي النصب علينا الله يصدق علينا للصورة بدمها وسطونها صفرت صفرت لأنه يسهد دراش مسلم يعقف صورتنا دراش فلسلة بأذار وقد خاب من افترى لين بلو كونة هو سيدرقون وين بلو بيسائل من لسو انتم تعالوا آخرات شملاي وما خير علي وما قطعين يو ألا ترى تفسلنا دفاته والصوفة في الأوثال هذا ما سنكر لي محمد سلطاته وين دمو ممرياته فإن جاوك إن الزينة ملاك أنا مشلاك أوج أمراك أوج ودان زي كمتو فاكم بين مكاكلات شو دانيات شو فردات شو إلا أولا يدفلكم كلا ملا فلكم فلد فلكم الفرد من رأسك بذلك بلا الجو نقرد وإن تريد أنه الفرد بلا الجو فلا يجب سأقول أنه يقعدون نقري إلا وإن أكبر يتفرد كبير حكام أي أردت أن تأو كفرد كفرد عن الزوب الزوج هنا وهكذا مهما وين وإذا كنت تفرق فأقوم بغسرك تفرق جمع إذا أي أردت أصابك وذن هديث إذا هتم الحاكم فاجتهد أي أراد أن يقوم فاجتهد وإن كنت أردت أن تقوم بينهم فأقوم بينهم بالكسط موتاك بفتس دانيا دينات دين الكسط ليس إنياه ببادر كمتاك إلا إنياه يعني نفسكوتان بيلو البعض للأمام لكن آتم يا إنا أنزل التوراة يهودا ونور يحكم بها النبي من الإيمة نبدل الذين أسلموا للذين هادوا الربان والأحبار والمستهزين من كتاب وكاتم عليه الشهداء يعني يا شريعة شن يغنى المكان ينيا شريعة فمياه دمسرت مبتن دمسرنته بدادن بدادنته تدانه على تزا بجدو نسان الهدي بلو ايوداو جمعات قوة فرده متنبا سراو سمتنبا بلو من كان دي نبيه سيكلا يمونات تون سلمياه قراتو ساتو كما هونات تون قار يما يبتو اتو كما هونات تون قار وده نبيه ممتاز مرتو تباري دار سبحان الله سيدان اتوا فاقوم من الكتباف دايا انتي مارك انتي الثلاث مونات شو بالنسبة لها في تحلنة الله سارتا ولا جمع شنعان قومين على ألا تعدلوا تنسيقوال ما جمرا من او تنسيقوال او بفتن بفتح مفرد على الدبات ودن يكمتوا اذا ترافع اليهودي واليهودية او النصراني والنصراني والكافر والكافرة إلى قضاة المسلمين إلى والي المسلمين المسلمين الدانية المسلمين والقادية لن تقامل طوب أضرابه تدانية شو عندها بك يا ويت الدكتين حقا تقلق سيو قافر سلونا مبتو يسلون أيضا لما يسلون بسلام يلي لو دمو قافر سلونا دمو تفرطو ولبت إجي فرد لبا يسلون إسلام يتم إسلام قودا جم كتلاتون كار فتاغين قابطاتون كرناتون كقربيتون كولون كار حق حق نول والحق حق أن يتبع إن الله يحب المقسمين شئنا تبلغ سكين في تهاوي تتكلم ياهون القائمين بالحق هون مكنات بحق قواني وجهنا في تهاوي وجهون ما يعدال لغتك تل مري وجهنا فراج وجهن الله يودع الشوال يدي العدل صفة من صفات الله إن الله يأمر بالعدل هذا بعد اللي صاروا سووا جمع الله يودات شوى ما من أمة إلا تأمر بالعدل لا ما من أمة في تهاوتك الكرنيا فرد اللي فرد الباجة عزالي يودات في الله وطات شوى من يوطات شوى نويلة نقر إن عدل ميلوت إلا أكبابه ما يراه أكابي من جلاله كسوالي في البادية إذا قريه يدروه شعر النسو بقى فتنة من قهون يا باقرات به لا قام يبار وهي بيبار عندنا تعالى السلام عند أدنى نيجار ولا قناع ولا شيء ولا كاري أيدهم قسوا كفرد الله تك أي نكر يا بلال كالو ولا هران دوني بلال قسوا كفرد الله دمو كفلك ترى حقون بيور من دنا بق ما كنا قباجا جيجا كبر راجا إبلا كالا لا يبلا هذا المسكي شوف تكى جاي توبة دمو يا راجا بتسلون سئ جاهل من ملئ له أي شر كيف هو نبر أسيبلا كالو أنتوا تقولوا في اللي قبله، جن عدل لو أيضا لو الناس جن عدل لو بيلو صار عدل مارس الله بديك هو استقامك أت مارس، بقى من دناو بعد وقت جن اللي هو كل ما ذكر إذا لم تجلس وجه عدل جيبا بقى لانتي بس الناس بس بيشتى ما ذا إذا لانتي ما توقع الله ما توقع الله بيلو مارس لازم عند بروك الله عند بروك الله بيلو مارس عدل يبان عند إسلام، بدون كده كل ما ذكر جلاد وكل ما ذكر حق إنجابان بيت ما ذكر كهونا نو أنا زايد كل نجار كل عارف فرد ما رأى إذا لم أرى مراد نجار بأقباب الأدب هو ذو الأشياء في مواضيع كما أن الزل هو ذو الأشياء في غير مواضيع إهانة فالله بس فيه نداء يسوى الدنيا لا ولو يا الله تعالى توش كافر وش مكافي هون أنا تبقى شيء أقول بتأييدها إن الله لا يحفظ دولة كافرة بأجلها أرض وإننا لا يريد دولة مسلمة لجورها عندما كده زاي يهون متحكرات في تهاوي بما هو ناتش الله من أرقاته يتبقى الجور عندما قلنا جمه زاي يهون متحكرات جمه لما أرقاته بجوره يهدفع الجور عندما يتم ملكات أهون بريلا ومسلمو ووچو ألم أنا نفسا نجيه أوروبا أي بإعراب ألم أوروبا ألم ألم نزي مستشفى قوس ميرابا الآن أو فريعة براسه تبلي على فتيه وهو كنا بالنسو ما لنا أنا دعني إسلام أو فتيه باي هون ما تبغى ما تبغى بانلي بس إذا نص الله تتحجوا دنيا ما باي ودي أجي الله تعالى توش بيهون مسلم هذا رأى أن الله يهدين سيات أمنا ما تأبدال بلا أمنا تأبدال يعني كنت أكتبوا الله عدل كما هو لنا نصا ولو تعالى توش تونغا أن أراوي مكابي هون عدل فتيه مو تيساس لكيزي جيدر تتسيسة أواري الله أكبر إيدي رو أقربوا للتقوى إن لا أمركم من حتى توحيد أدركم إن لا أمر بالعدل والإحسان وإذا أعتقدتم أن تعبوا بالعدل عدل عدل عدل وأشهدوا ذوي عدل منكم إذا وأقيموا الشهادة لله سكنا بعد باب باتك علي عدل بطم وسائلنا تفلى جنة بإسلام كنتك علي وبقاتك علي ما قامت سمع رجل عدلنا ثمن مدرنا الله بعدلنا يعقوب وأنزل عيدا فيه بأرض شديد يعني ميزان أورده على ليكون بس المكان كان ميدا بايبت لدينا ملكيا فرد شريعان ميزان توحيد قرآن حديث ملكيا وتنامة قامت لنا جو ظلم دائما طافت بسفر من لمثال مسلم ما كاتب وانجر بون حق بالتالي مسلم رأي مفضل لا لا إعانا ما لفكو هي أيضا فرد نيبارو لانتب لسلم يعلون حقنا إسلام بحث أمن أو مركنا إنجي أهل كافر قدر قوم مسلم ما عدد ما جمران عدل أيضا لم ظلمنا ما جي عدلنا وعندنا ما جمران ظلمنا فظلم باشاكر كفر يهونان ويتولى الذين فإنه منهم كفر هنا لأعوذ بالله من إذن الله جل وعلا إنما نقول أن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ويتولوا فأولئكم الظالمون الله سبحانه وتعالى وأما يا مجمرام أدري جل دمو إسلام يا رب أدري بذين دل مستالي وتدانيو عن دمسان الكافر يا مسلم قاتل تفردوا بيمتوا حتى ما بقاتش أكلناه يا مسلم تشكف في بلده لكن هذا الله جل وعلا يا مسلم درجة وكف عن بطاله إيه ما أدلناه هذا يبقى صوت كتب كنا من يعرض إذا بشري أو مسرسة أدلنا أدلنا كل كده وكل ما أدلك ما أدلك إذا لم أدل ما أدلك يا كده بقى كفر رك بدنا بدنا مر أكل أكل أركع أدلك إنجي ديرانا قريلا بقول أيضا يعني أنا سوت بطار يا كافية دي سب أدلنا في دينا ويتي ነገሮችን በወዱ በአግባቡ ማዋል አድል ይባላሉ وكيف يوكمون في استغرب الله ارادنا يعجب نبيه ياسجري ما تشو فلدو انت عند الدنيا ذكوال وعندهم التوراة نسوغا تورات يالتش ستون فيها وكما يا الله فرد يالبات تورات يالتش انت انتين دانا اندي عربو وانت دانا تبرا يمتعدو لا لمكرا كانوا بستكر لهونا لفي الليتا تشو ما ساكيا كانوا بستكر كذا نسونا تولى من بعد ذلك تولى من بعد كذا وجربا ستو يدال انتو قلوا السعب انتين انتين دانا يدركان وما أولئك بالمؤمنين إن الزينة دوش أمان الشيطة الله سبحانه وتعالى نريد او قويتنيا بيتروتي سمان يبالا ليد الله مجمرا يتوراتنا انجيلين هيك شرشي رو تعال بقى خلا مكان مسان يبالم بلا كثر مرسل بيون كيدو كثر يقبل خلا يقرفال بغبا يدورتال الله ايهن يد اوكي تو يتوراتن يك شير او شرش او غاب توكي لو تيابقو لا عندنا عندك ابي متو يقبلوا ايد الله اي واتو أي كتلوا لا من هنا رقا لأن الذي بلو الله فرد بينا باته وما أولئك بالمعمال يتعوكم له لرافعته كأنه ولا ممرمر لا مذكر لا امتهان وما يلف فلن ترد من الله شيئا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى له إنا توراة أولدنا أتان فيها هدى مري أن لباس الطهور ونور درحان أن لباس من أين يحكم بها النبيات لفرد باتهم الذين النبيات أسلموا إجيكي ستوس لما للذين للنزيا هادوا أيهداء الهنوز يميدان يباس ستوه والربانيون ربانيوت والأحبار رباني بدل عند لك ماتوا أبادوتونات أحبار دموت لالك انتنوتوا عالموتوا عالموتوا نزي رباني ملوك ساليان أحبار تاترالوش مالك ويم كتاكسون النزي ويم أحبار مالك نزي أباسوش ربانيون دمو كيسوش داقنا وش دمي بار إن ببدا رباني أحبار دونك ماتا رباني مالك يعني أبادون أحبار علماؤون ولبي تشاف مترباني عالمو مالتو بابو تفسروات بما سوزيز انك قال الله كتاب با الله ما استبقوا ادريتا بالنسولة بمتعال وتنصى اندي فرضو ويم احبار فقاروات رباني يدامو علماء اوتو ما يفتفسر عالا ما لسنا فيك ان يقول نزي ابتقال علماء الله جرحون تفسروا بابو تفسروات اللي يسامن اذا نادو الربان بما سوزيز من كتاب الله وكانوا عليه بذينك اشهداء مسكاري والسيهون فلا تخشوا الناس وجنا التفروا واخشوني فلا تخشوا الناس إن سوشوا التفرنا حقا فانشافر واخشوني انت كما فرد الشنيا أرغو إن انت فراني كبا سوشوا هدين واتشون كني كتاب كسوشوا هدين يهدين أتشوا اللو أنين يسود داتشون ولا تستودي هذا سمنا قليلا بلي آيات انكسر انشافاتشو ما تمنشي تكيد جنزبا اتكزو اتلويتو وانا لحكونا عند الله باورده انه ما يدين ما يدين ما يفردتو فأولئك الناس هم الكهدين أمامنا يا الله سبحانه وتعالى انقدي على الله باورده الفردوس أمامنا وتفصيل الله مرضي ما دانيت الله كورده وش ما دانيت تجدينا وين دمو أكلنا وربنا بس لا ما دانيت كالة وين نعلم من بلو كالة أو لا شك أنه كفر وأما في قضية خاصة معينة ما أنه تحاكم إلى الله وأنه واجب مهم كما منوغا إن دليله ما أسي عباد نوت ما رنو بل ذا فردك هنا لا يكفر إشتان ثم قال وكتبنا عليه فيها وتورى أن النفس بنا أن النفس كذب النفس نفس قد ونفس قدلا والعين بالعين ولا تشقى بالعين أن العين فرطة بعين والعين تشقى العين بالعين أن العين كفرط بعين فرطة والأنف يجدق للأنف يعني يا قراتيو أفنسا أفنسا أنا قرطة كوني قرطة والأذن بالأذن جورا مقرطة جورا مقرطة والسن ترس كتفلسة بسن يكفرال والجروح كفاس والجروح كفاس للأن قصد كفاس على اللو إلى الجهين والسنبات شو بتورات ياو نبراه هيك ما إنجيل بتورات يمكنه إما كساس وإما عفو ديالي ديالي يعني الله تطلعه ما تمام فمن تصدق به بذي ما نزياو ما ما إيه كساس ألف يقول على بيت ولا بيت هذا رجس فهو سو كفار دستو من دناو كفار ومن لم يحكم بما أنزل ومن جرما بما أنزل الله الله باورده يا الفردة فأولئك النزياء نزاعين أنا جاي.